تاری اللہ اکبر السلام جمع كله باذن الله. كله باذن الله. لا حاجة. الرزق عليك يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الا الله، الله اكبر. قالوا لي أن يحول شاء الله. والله لا تقيوم أكبر. ربنا يزيدك من فضله يا رب. I'm sorry. ذلك ربنا يزيدك مولانا، ربنا يزيدك مولانا، ربنا يزيدك الفضل يا رب يا رب. Thank you. الله أكبر. Yeah. والله. ايوه يا شيخ الله يرضى عليك. الله يرضى على الناس. الله الله اكبر. أكبر. ما شاء الله. نعم سيدنا نعم. Oh, يا حاج وبصلي على جمال النبي. Hallelujah. اللهم اشرح صدرك يا رب. قال استغفر الله. صلى على النبي الله اكبر. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء لتكون صلى الله عليه وسلم. Oh, كان سبحانه. هذا يا رب التاريخ. Thank you. الله. الله يرضى عليك يا شيخنا. عليك تجلي والله بارك. ربنا يزيدك يعني يا رب. اللهم يزيدك الحب. وَالْحَقُّ مَا إِنَّ تلحوه